بالآيات السابقة من عدة وجوه. أولا بالآية التي قبلها هناك اتصال وثيق جدا. لماذا؟ الآية التي كانت قبلها كانت تتحدث عن الترغيب في الزواج وابتغاء النكاح بالأموال، مش كده؟ وأنه من خاف على نفسه العنت فقد رخص له في زواج الإيماء. هنا تأتي مشكلة، بعض الناس قد لا يجد أمة يتزوجها، وأيضا هو لا يملك مالا ليتزوج به، وذي حتى في هذا الوقت مشكلة أعتقد أننا جميعا نحسها. هل هناك أمة تستطيع أن تتزوجها بأي مبلغ من المال؟ ليس هناك إيماء. هل أنت الآن ميسر لك أن تتزوج وتبتغي بمالك الحلال؟ المسألة أصبحت صعبة وعسيرة. إذن كيف تتزوج وكيف تنجي نفسك من العلت وكيف تحصل على المرأة الحلال؟ لابد من مال، وهذا قد يدفعك إلى أن تمتد يدك إلى الحرام وأن تأكل أموالا بالباطل حتى تصل إلى قضاء وطرك وإلى الزواج، وهذا يحدث الآن. وكثير من الشباب الذين يضيق عليهم في أمر الزواج، كم من حالات ريشة بتضبط وبعدين المبرر يقول لك طيب ونعمل ايه، ما انا عايز اجيب شقه وعايز اتزوج، عايز اعيش زي بقيه الناس. كم من حالات غش، كم من حالات ربا، كم من حالات عدد، كلها المرء يسعى فيها لتحصيل المال بالحرام، وله في ذلك كما يعتقد هو عذر ومبرر أنه يريد أن يتزوج وأن يقضي الوطر كسائر الناس. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى الطريق الحلال الذي ينبغي أن تسلكه، وبين أن هذا الطريق لا يمكن أن يسلك إلا بمال كما قال أنت بتغوا به بأموالكم، جاءت هذه الآية تحذيرا من أن تأكل أموالا بالباطل لتصل إلى هذا الغرض تحت عنوان الغاية تبرر الوسيلة. يبقى في ربط ولا ما فيش ربط؟ كان لابد يجي التحذير من المال الحرام. هذا بالنسبة لعلاقة الآية بالآيات السابقة مباشرة. بالآيات التي مضت عموما، ترون في الآيات التي مضت عموما جاء الحديث عن الحقوق في الإرث، وجاء الحديث عن حق المرأة في الصداق، تمام؟ فجاءها هنا النهي، ولا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كأن هذا تأكيد لما مضى، فلا تأكل صداق امرأتك بغير رضاها لأنك بذلك تكون قد أكلت أموال الناس بالباطل، ولا تأكل إرث أحد لأنك تكون بذلك قد أكلت أموال الناس بالباطل. يبقى في ربط عام كمان ولا ما فيش ربط عام؟ لا، ده في ربط عام كمان من جهة ثالثة. كما قالوا لا بد دائما وأن تكتمل الدائرة. الله سبحانه وتعالى حدثنا عن صيانة الأجساد والفروج، مش حدث بكده؟ وجي كمان في ضمن هذه الآيات الماضية الحديث عن حد الزنا والدعوة إلى الزواج للعفاف. فالله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا ما نحفظ به أنفسنا وما نحفظ به أعراضنا. كان لابد وأن يأتي الحديث عن حفظ الأموال، كما جاء الحديث عن حفظ النفس والعرض فاضل ايه؟ هو ايه الدنيا بتقوم عليه؟ نفس وعرض وايه ومال. فجاء الحديث عن حفظ الانفس وجاء الحديث عن حفظ الاعراض، كان لابد وان ياتي الحديث عن حفظ الايه؟ الاموال. يبقى في ربط ولا ما فيش ربط؟ ده ومش من جهه، ده من عده جهات. ولكن كما قلت، من اعمى الله سبحانه وتعالى بصره وبصيرته وختم على قلبه لا يرى كل هذه الامور، ولكن هذا هو القران، هذا هو كلام الله رب العالمين. لما تيجي تتكلم عن الايه بقى، الايه كما قلت الله سبحانه وتعالى استفتحها بخطاب ونداء لعباده المؤمنين، ونسأل الله أن نكون من عباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. وقلنا الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ماذا تريد يا ربنا؟ لأن المعهود أنه يأتي بعد هذا النداء إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالذي جاء بعد هذا الخطاب مباشرة هو شر قد نهينا عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا. لما تسمع حضرتك لا تأكلوا تعتقد أن المسألة مسألة إيه؟ هو إيه اللي بتاكل؟ إيه اللي بتاكل؟ طعام. هتقول طيب المسألة تتعلق بالطعام، فإذا بالله يقول لا تأكلوا أموالكم. طب وانت بتاكل المال؟ بتاكل المال؟ يعني عمره شفت واحد مسك 10 جنيه بياكلها؟ تاكل المال؟ قال لأنه لا وصول إلى الأكل إلا بالمال، مش كده؟ فأنت ما بتاكلش المال، لكن لا وصول إلى الأكل إلا بالمال، أدي واحد. ثانيا، من أهم أوجه الانتفاع بالمال إيه؟ الطعام، ده بند واحد. ولذلك انت اول ما بتكتسب المال اول شيء بتفعله ايه؟ ها؟ اهم حاجة بيكون عندك ايه؟ اكلك، قبل لبسك وقبل مش عارف ايه وقبل ايه وقبل ايه، اهم حاجة اكل. ولذلك انت قد تكون تعمل وفي نفس ما بتعمل بتعمل ايه؟ تأكل. وفي ناس دائما تأكل بكل ما تأتي، والله يعني ممكن يروح يشقى ويكد عشان يكسب 20 جنيه، وبعدين فجأة العشرين جنيه ضيعهم في ثانية ياكل بيهم أكل الكباب. مش كده اللي هيبص لبعض الكباب هاي. فسمعوا عنه؟ مش سمعوا عنه برضه اللي يعني احنا بنسمع. فهي كده، فأهم أوجه الانتفاع بالمال الايه؟ الأكل. وعشان كده دايما ربنا لما يجي يتكلم عن النهي عن أخذ المال بالحرام يقول لي ايه؟ لا تأكله، وعلشان كمان يبقى زيادة تنفير في أخذ المال الحرام. إن أخذ المال الحرام كثير منه بيستقر فين؟ في جوفك، فينبت به لحمك وينشز به عظمك، وكل جسد نما من الحرام فالنار أولى به. فالنار أولى به. فعلشان تكون على وجل وعلى حذر في تناول هذا المال إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم. كل ما يسمى مال، أولا إيه هو المال بقى؟ المال كل ما يصلح أن يكون عوضا وينتفع به. أقول تاني، كل ما يصلح أن يكون عوضا وينتفع به ده المال. فالطعام يسمى مال، والملبس يسمى مال، إنك بتنتفع به ويصلح أن يكون إيه؟ عوضا، مش كده ولا إيه؟ تدفع ولا تبيعه وتجيب بثمنه حاجة تانية أو تجيب بديل عنه حاجة تانية، مش كده ولا إيه؟ فكل ما ينتفع به ويصلح أن يكون عوضا يسمى إيه؟ يسمى مالا. الشقة والعقار اللي بتملكه اسمه مال، السيارة اللي انت بتملكها اسمها مال، كل ما ينتفع به ويصلح أن يكون عوضا يسمى مالا. وكل ما يسمى مالا هو محل مطامع الناس، مش كده ولا ايه؟ والكل بيسعى اليه. وكل ما يسمى مالا نهاك الله ان تأخذه بالباطل، نهاك الله ان تأخذه بالايه؟ بالباطل. طب وكيف يكون الاخذ بالباطل؟ وايه الباطل؟ ما تسمع كلمة باطل تبقى على طول هي ضد الايه؟ الحق. ولما يكون باطل اعلم علم اليقين انه الزائل الزاهق، فيش باطل بيبقى ابدا، الزائل الزاهق، كما قال الله تعالى ان الباطل كان زهوقا. وعشان كده دايما نقول حتى مش كل من يقع في باطل حتى لو كمال، نقول والله مصيره الى زوال، فمصيره الى زوال. نقول نعم، زاد بدا يجمع ثروه، اصبر اصبر. ايه اللي بيحدث؟ والله فجاه يحصل له حريق ياخذ ما جمع، زاهق. فجاه يمرض له ولد يأخذ ما جمع، لأنه في النهاية إيه؟ باطل. وكل باطل إيه؟ زائل زاهق، بنص القرآن الكريم. هذه قاعدة ووعد وتأكيد من الله، إن الباطل كان زهوقا. هنا بقى قالوا طيب وكيف يؤكل المال بالباطل؟ إزاي لك المال بالباطل؟ اي مال تحصل عليه بغير وجه حق، سواء كان ذلك عن طريق عمل مشروع فادخلت فيه باطلك، او هو من اوله الى اخره غير مشروع. ازاي يعني؟ في اكل الاموال الناس بالباطل عن طريق البيع والشراء. والبيع والشراء في الاصل عمل ايه؟ عمل ايه؟ مشروع. احل الله البيع وحرم الربا، فالبيع عمل مشروع، ولكن من خلال هذا العمل المشروع بتحصل اناس على اموال بالباطل. كيف؟ قال تعالى، والفقهاء واهل التفسير بدأوا يضربوا امثلة على ذلك وادوان تبين كيف يؤكل المال بالباطل. وانا هذكر امور بنقع فيها نحن شخصيا، من ضمن اكل اموال الناس بالباطل في قضية البيع والشراء على وجه التحديد ما يسمى ببيع العربان، او بتعبير اخر بيع العربون. اقول تاني، بيع العربان او بيع العربون. عارف يعني ايه بيع العربان او بيع العربون او العربون؟ عشان صح التعبير، بيع العربان او بيع العربون، تعرف عنه ايه؟ مع اننا نقع فيه. ايه بيع العربان او بيع العربان؟ ده من لون من الوان اكل اموال الناس بالباطل، انك تأتي لتبيع لرجل سلعة. الشيخ اشرف هيبيع حاجة، واخد بالك، للشيخ احمد، فاتفقوا. اشتري، قال له اشتري. بكام؟ قال له بألف. طب اديني ايه؟ عربون. تعرفي العربون يا؟ فيدفع له 100، قول له خلاص انا حجزت لك السلعة، لو خدتها 100 محسوبة لك، ولو رجعت في كلامك ضاع عليك عربونك. مش بتعمله كده والناس بتعمل كده؟ وده مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن أكل أموال الناس بالباطل. وقد جاء حديث في النهي عن بيع العربون أو العربان، وهذا الحديث أخرجه مالك في موطئه، وأخرجه البيهقي، وأخرجه الدارقطني بأساميد فيها ضعف، ولكن بعضها يقوي بعض، ولذلك جمهور أهل العلم على العمل بها. ولا يعارضها حديث قد تسمعه من أحد المتفلسفين يقول لك إزاي في حديث جه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل بيع العربان. اعرف أن هذا الحديث حديث مرسل وفي سنده ضعيف، يعني جاءه الضعف من جهتين، جهالة راوي وضعف راوي مذكور في هذا الحديث، يبقى لانقطاعه ولضعف راوي فيه. وعشان كده أهل العلم قالوا حتى لما بتأتي قضية فيها إثبات وفيها نفي، شوف تعبيري بقى، علماء الأصول بيقولوا كده، فيها إثبات وفيها نفي، والمثبت أدلته ضعيفة والنافي أدلته ضعيفة، ترجح إيه؟ ترجح إيه؟ ها؟ ترجح إيه؟ في قضية تحليل وتحريم، بتكلم إثبات ونافي في حلال وحرام، شيء يقول حلال وشيء يقول حرام، فترجح إيه؟ قالوا بتغلب جاذب التحريم لأنه هو الأحوط. إليه الأحوط، نص ضعيف بقول حلال، نص ضعيف بقول حرام، لو معنى أصل يفصل نمشي عليه، طب عناش إذا بنغلب جانب الإيه المنع، لأنه الأحوط لنا في إيه في ديننا. فجمهور العلم أعملوا هذه القاعدة وبينوا أن فعلا الغالب، حتى الراجح في الترجيح بين هذه الكفة كفة هذه الأحاديث كفة هذه الأحاديث هو الجانب الذي جاء فيه نهي عن بيع العربون أو العربان، وديك عرفت صورته، مع أن كثير من الناس بيقع في هذا النوع من البيع. أو ده صورة من صور أكل أموال الناس بالإيه بالبط، لكنها في نظر هؤلاء بتحقق له ثراء سريعا، ولما يجي ياخد منك عربون وترجع وياكل وياكل من ده عربون وياكل من ده عربون وياكل من ده عربون، جمع مالا بغير كد ولا تعب وبغير بديل، خلاص وكله فين؟ في جيبه، والعياذ بالله. هذا نوع من اكل اموال الناس بالبط. الرشا أيضا نوع من أكل أموال الناس بالباطل. وكثير من الناس الآن، يعني أنا كنت بتكلم مع زيد من الناس في مجال ما، وأعلم أنه كثير التعاطي للرشا، زي ما قلت لك له مبرر، له مبرر فيبررها، يقول لك والله تعارف ظروف الحياة والعيال تجعلهم يأكلون سما، والعياذ بالله. عيال ايه؟ العيال لا تأكل افضل من ان تأكل حراما، كما كانت تقول المرأة الصالحة لزوجها اتق الله فينا فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. نجوع احسن ولا نخش جهنم احسن؟ سبحان الله العظيم. اخر زي ما قلت لك بعض الشباب يبرغها لك بانه عايز يكون نفسه وعايز يتزوج وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز. كذلك من اكل اموال الناس، وعشان كده القرآن الكريم لما جه عبر قال ولا تأكلوا ايه اموالكم، ما قالش اموالهم، اموالكم، لانه بيجعل كل انسان رقيب على مال غيره وكأنه رقيب على ايه على نفسي، زي ما ربنا بيقول ولا تقتلوا أنفسكم والمراد لا تقتلوا غيركم، ولكنك إن قتلت غيرك فكأنك أبحت دم نفسك وكأنك أبحت نفسك للقتل. فالإسلام لما بيمنعك من غيرك بيمنع غيرك إيه؟ منك، وبيجعلك تعامل الناس وكأنك تعامل إيه؟ تعامل نفسك. ولذلك قلت لكم من قبل ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في حديثة الإفك قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة خيرا، قال بأنفسهم خيرا. فعايز القرآن يقول، أراد القرآن أن يقول أن الإساءة إلى عائشة هي إساءة إلى كل مسلم، فبتنزل أي مسلم منزلة نفسك، وتنزل مال المسلم منزلته، منزلة مالك مش نفسك بقى، منزلة مالك. هكذا لابد وأن نكون، هكذا لابد وأن نكون. فزي ما قلت بيقبل الريشة وله على ذلك مبررات وأعذار وبيعتقد أنها مقبولة وبيقبل الريشة. وفي ناس بتتعامل بالربا والعياذ بالله، زي المصرين على التعامل مع البنوك، المهم يجيلوا من المال ايه؟ ربح وعائد وواعد، لكن مش مهم المال نجاله ازاي، او ده اكل لاموال الناس بالباطل، والبنك بيأكلك اموال الناس بالباطل، لانه بيجيب لك الفايدة بتاعتك عن طريق ايه؟ عن طريق اخر، بيسلفه فلوسك وبياخد منه ليه؟ فايدة عالية جدا، بياخد تلتينها ويديك تلتها، فبيأكلك برضو اموال الناس بالايه؟ فيوكلك اموال الناس بالباطل. كذلك بيع والدخول فيما هو حرام، فيما هو حرام. اخواننا الشباب يقول لك طيب وانا اعمل ايه، ما انا عايز اعيش زي غيري، يوم يضطر يعمل له فرقة وضربوكة وتربيت التيت، وبعدين تيجي تكلمه يقول لك طب ما احنا عايزين نعيش، مش في طيب اللي بيقول عليهم الشباب هم الشباشب في الاصل، يعني طالعين دلوقتي بص ليه كل 20 واحد راح عاملين لك طبلة وزميرة. ايه يا ابني بتقعد تتكلم معاهم؟ سبحان الله، والله طالب ازهري عندنا في الازهر، ازهري، فشفت في يوم الايام كده ماسك فرقة وعمال يغني وطبل، تعالى يا ابني ايه اللي انت بتهببه ده؟ قال لي طب عايزين نعيش زينا زي غيرنا. عيش، انت تموت مش لا تعيش، لانك تاكل اموال الناس ايضا بالباطل، تاخذ اجرا انت لا تستحقه على عمل لا يرتضيه الاسلام. تروح تاخد لي 100 جنيه في زكي، ام زكي زكي بيعيط، يا راجل الله يخرب بيت الكفره والمشركين، قولوا امين، ايه الكلام الفاضي؟ فده ياكل اموال الناس بالباطل. لكن حجتهم ايه؟ حجتهم ايه؟ انه عايز يعيش وعايز يوسع على نفسه وعايز يحوش وعايز يتجوز وعايز يجيب وعايز يعمل، الغايه تبرر الايه؟ تبرر الوسيله. مصيبه، اخرون يروح يشتغلوا فيما يسمى بالسياحه، فيجيب بقى العريانه والداعره يركبها جمل ويقدم لها خمره مش كده، وبعدين لما يجي بقى يحصل مشكله في السياحه ماشي، احنا بنعترض والله ولا نقبل قتل نفس قتل السياح، ما بنقبلوش. لكن في نفس الوقت ما تجيش بقى تفهمني ان السياحه دي باب رزق، يبقى الله يخرب بيت الضلاليه اللي زيك، ما تفهمنيش انها باب رزق، لا ده مش رزق، ده اكل الاموال الناس بالايه؟ بالباطل. رزق ايه يا راجل اللي تجيب لي عريانه وتقول لي بسترزق من وراها، ولا تجيب لي سكيرة وتقول لي بسترزق من وراها، اي رزق هذا؟ هيقول لك شوف ضيعوا ارزاق ناس وخربوا بيوتهم، والله عبرت بيوتهم لما ملقوش شغلانه في هذه الاماكن الوبئه، وخرب بيوتهم فعلا كان في تعاطي هذه الايه؟ الاموال. اذكر ان مجله من المجلات طبعا بعد ما حدثت الحادثة بتاعت شارع الهرم، واحنا شجبنا قتل النفس قلنا هذا لا يجوز والله وعمل لا اسلامي ولا نقبله، ماشي الحق عندنا حق، لكن فجأة لقيت في مجلة جايبين لك بقى كم واحد من اللي بيعملوا في السياحه قاعدين على الرصيف زعلانين مش لاقيين سياح، بتاع الجمل مش لاقي واحده عريانه تركب على الجمل، وبتاع مش عارف ايه، بعدين يقول لك هذا حلال ام حرام؟ تعرف الحلال من الحلال؟ الله يخرب بيوتكم. ده حلال من الحرام ايه؟ الحرام اللي انتوا عاملينه ده اصلا، هذا حلال ام حرام ايه؟ فقال الناس ان السياحه خلاص من ابواب الرزق والمش عارف ايه، وجابوا معتوه من جوه السجون عرفونا كويس قوي، واخد بالك؟ وبيتكلم في التلفزيون يقول لك خربوا بيوت الناس سياحه، ويضربوا السياحه والاقتصاد القومي، ده خراب قومي يا ابني، والله خراب قومي. يعني الله لا يبارك لنا في ارزاقنا، ولا يبارك لنا في اقواتنا، ولا يبارك لنا في طعامنا ولا شرابنا من كثرة هذا الحرام الذي يدخل فيه ويطرأ عليه، من كثرة الأكل بالباطل والعياذ بالله. يا بدأت الأمراض والأوجاع تتفشى بين الناس بسبب إيه؟ اسمعوا على التليف المش عارف الكبدي والوباء المش عارف إيه والبتاع الإيه، حاجات غريبة جدا، حاجات غريبة جدا، كلها عقوبات والله من الله بسبب أكل أموال الناس بالباطل. وبعدين ايضا المشكلة فينا كشعب ان كل واحد فينا بيستحل مال الاخر، ولذلك انا قلت لك لو حبيت تحسبها وتنظر لها كده هتلاقيها بالضبط زي ما انا هصورها لك، دائرة، تخيل كده 100 واحد واقفين دائرة وبصلهم هتلاقي كل واحد ايده في جيب التاني، والله تلاقي 100 حرامية كل واحد ايده في جيب التاني، ودايرة فمش هتلاقي واحد الا ايده في جيب اللي جنبه واللي قبل منه ايده في ايه؟ في جيبه. خدها كده، المدرس يجزر ولاد السباك والنجار والكهربائي والدكتور، جزره الدارس له في زيتك كذا اجزر، يجيله السباك في البيت يجزره، ويجيله الكهرباء يجزره، ويجيله الدكتور يجزره، واخد بالك؟ والدكتور يجزر المريض، والمريض اللي رايح له مثلا ميكانيكي ولا كذا ولا كذا، يقوم لما هو يروح له بعربيته يعمل ايه؟ يجزره. كل واحد فينا عمال يذبح التاني وياكل مال التاني بالباطل، كل واحد دايرة إلا ما رحم ربي، دايرة زي ما قلت الله بعض، تخيل الناس دايرة لا تنتهي، الكل بيأكل أموال الآخر بالباطل، وكل واحد تجلس معاه تلاقي له 100 مبرر، مش مبرر، 100 مبرر، تمام؟ فكان البياع اللي بره يغشك ويأكل مالك بالباطل، اصليم زين لك ها الفاكهه من بره لعابك عليها يسيل، تشتري تروح البيت تحذفها من الشباك وتقعد تبني عليها اناء الليل واطراف النهار، ويعتبرها شطاره، الله يعتبرها فهلاوه كده. اقدر اقول لك شوف جالي زبون النهارده ولبست السلطانيه واخد، لا ما تقولش العمه، اللي بيلبسوا العمه دول اذكى ناس، لبست السلطانية وضحكت عليه، يلا يلا. فهيروح عند ربنا سبحانه وتعالى دي فيه. والله انا اذكر مرة في كنت بمر على الكورنيش سيارتي، فلقيت بتاع فراولة حاطط اللي هي صندوق كده صغير كده ومليان فراولة، شوف الفراولة اللي فوق والله يعني انا بحبها جدا مثلا، فلعابي سال عليها، فنزلت وطبعا كل براءة وسذاجة ما اعرفش في اساليب الشطاره بتاعتهم دي، اساليب النصب، خدت علبه واروح البيت الاقي هو راسس كيلو من فوق هو الحلم، بص للي تحت بقى والله يخليك تقرف تاكل اللي فوق، اللي تحت يخليك تقرف تاكل اللي فوق، فده اكل الاموال الناس بالايه؟ بالباطل. مكث كل اسبوع كامل كل ما اصلي فرض اقول الله يخرب بيتك، الله لا يكسبك، الله لا يربحك، بس هي كده، لكن بيسموها ايه؟ بيسموها شطارة. اخاف والله امبارح، يعني امبارح نازل اشتري بطيخة، بقول الراجل عايز بطيخ، فقال لي خد لك واحد. قلت له طب ما تلاقي لي، قال لي ان شاء الله كله حلو، كله محطوط هنا على الفرازة. طبعا روحت وافتح البطيخة، بسم الله ما شاء الله ما تتخيرش عن الطاقية اللي على الطبخ حضرتك، ابيض من الصيني بعد الاسير، اللي يقول لي كله ان شاء الله حلو خد يلا. فالزوجة والله انزل رجعها، قلت لها والله ما انزل، امال انا اخد من حسناته وحسنات اللي خلفوه يوم القيامة ازاي؟ فاسبيه الله سبحان الله العظيم، يا دي هتروح لي ولا بقيالي؟ فلو نزلت اخد بطيخ، انا مش عايز اخد بطيخ، انا مش عايز اخد بطيخ، ما يقوليش حلو بقى، يقول لي نقي وانت وقدرك، لكن ده كله على الفرازة، هي دي الفرازة؟ فسبحان الله العظيم كله على الفرازة. طب يفتحها؟ لا ده ادالك، قال له ما تقلقش كله على الفرازة. فسبحان الله يكون صادق، صادق على الاقل، يقول ما اعرفش، فقد صدق، فقد صدق، يقول ما اعرفش، يقول خلاص خدها وانت وقدرك، يبقى صدق. لكن عشان يقول لي على الفرازة وتطلع على مش عارف ايه، كلام المسائل كثيرة جدا. فتنظر في هذا المجتمع الذي نعيش فيه، ولذلك احنا فعلا بنحتاج كثيرا زي ما قلت الى فقه المعاملات، كيف يتعامل المسلم مع المسلم. وديني ضربت لك مثال اهو، بيع العربونة والعربان، ما حدش يعرف عنه حاجة، مع ان الكل بيقع، الكل بيقع فيه، الكل او الا ما رحم ربي طبعا، او الكثير بيقع فيه. فلابد ان احنا نفهم هذا ونفهم صور اكل اموال الناس بالباطل. فمن زي ما قلت اللي بيدخل عمل مشروع وبيحتال حتى يصل الى ما هو غير مشروع، ودي صورة زي ما قلت لك كلنا بنعملها دلوقتي للأسف، وكله في يد كله، ومش عايز اقول كله، الأكثرية الا ما رحم ربي، كله في جيب، يده في جيب كله، ودي اكل اموال الناس بالباطل والعياذ بالله، وهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والنهي فيه من اشد انواع النهي والحرمة والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية تذكرنا بالآية في سورة البقرة، ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس، مش كده ولا ايه؟ فدي بتذكرنا بدي. فشوف النهي بيتكرر في اكثر من سياق واكثر من موضع، طبعا كل موضع له خصوصياته، لكن قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من اكل اموال الناس بالايه؟ بالباطل. ولا تأكل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل، الا لك مجال طريق واحد مشروع، الا دي اللي بيسموها في اللغة العربية استثناء منقطع، يعني علشان تفهمها يعني فسرها بمعنى لكن، فسرها بمعنى ايه؟ لكن. فإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بل معنى لكن تجارة عن تراض منكم. إلا باح الإسلام، إلا باح الإسلام تجارة أدي واحد، وعن تراض أدي اثنين، لأن قد تكره الناس على أن يبيعوا وهتجار، بس عن تراض ليست عن طلال. فلابد في العمل المشروع حاجتين، الا ان تكون تجارة عن ايه؟ عن تراض منك. تجارة، كلمة تجارة يعني معاوضة، يعني اديك واخد منك تمام، وتاخد مني وتديني، واي عمل في الكون قائم على هذا، اخذ وايه؟ وعطاء، وعطاء. والتجارة تجد أن القرآن الكريم حبب فيها كثيرا، أحسن من الوظيفة كمان، حبب فيها كثيرا، إلا طبعا الوظائف التي يحتاج إليها المجتمع. يعني أنا بعجب كثير من الشباب قد لا يجد فرص عمل، وظائف حكومية. طب ليه ما تتكتفوش وتعملوا بالإيه؟ بالتجارة. بالتجارة دي يعني بتفيد في أمور كثيرة جدا والله. أولا الانتعاش اقتصادي، ثانيا الخبرة، ثالثا دائما في ازدياد. يعني طول ما في تجارة، يعني أنا أعرف والله أخ بدأ شنطة خريج كلية حقوق، فجي قال لي يعني العمل بالمحاماة ومش المحاماة. قلت له يا ابني بالعلم المجلة، انت الاصل انك انت تقف تقول قال الله قال الرسول، هتروح مستبدل ده بالقانون رقم كذا والقانون رقم كذا وتحتكم الى باطل. فابل عن الكلام ده ربنا وفاه. بدأ الاخ يجيب شنطة وشوية ملابس ويتاجر فيه. النهاردة بسم الله ما شاء الله عنده بوتيك، ربنا يزيد ويبارك. وكلما دخلت عنده دعا لي بخير. شوف، وهل من مزيد؟ هي التجارة كده بسم الله ما شاء الله. تجارة عمل مربح ومن أفضل الأعمال، اشتبعات، ومن أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. طبعا زي التجارة، شوف أي نوع، حتى التجارة الأخروية مربحة. ما احنا قلنا ان التجارة معناها ايه؟ معناها ايه؟ المعاوضة، اخذ وايه؟ وعطاء، او عطاء واخذ، مش كده؟ وفي تجارة برضو مع الله. هل ادلكم على ايه؟ تجارة تنجيكم ايه؟ من عذاب اليم. تجارة مع الله اللي هي ايه؟ تعطيه طاعة تاخد ايه؟ اجر وثواب وجنة. ادي تجارة والله. ودول بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال يردون تجارة ايه؟ لن تبور. الله، اللي هي التجارة مع الله لن تبور، تمام؟ اللي هي انت بتبيع فيها ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. بتاخد ايه العوض؟ بان لهم ايه؟ جنة. الله، نسأل الله هذا. لكن ده لا يغنيك عن تجارة الايه؟ عن تجارة الدنيا، لان الدنيا معبر للآخرة، فلا بد فيها من عمل ولا بد فيها من كذا. فمن اهم انواعها تجارة، بيع وشراء وما الى هذا. ولذلك ركزت عليه اول سورة الجمعة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وايه؟ وذروا البيع. وبعدين اذا قضيت الصلاة فانتشروا ارضي وابتغوا من فضل الله. فالانتشار والسعي والكد والتجارة عمل طيب، ولذلك عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مش عمل بالتجارة، وكان بيتاجر في مال مين؟ خديجة، مش كده ولا ايه؟ بس بالنظر الى ما مضى لابد انها تكون تجارة بالايه؟ بالحلال، عشان ما تدخلش في اطار الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم ايه؟ بالباطل. يبقى تكون بالحلال وفيما هو حلال. ما تقدرش بقى بيع خمره وبيع مش عارف سجاير زي اخواننا اللي بيفتحوا دكاكين وسوبر ماركت، ها؟ وبعدين يخش واحد يقول له علبه مارلبور لو سمحت، وروح بيع له علبة معسل، قل له مزفت. معسل ايه؟ معسل ايه؟ فمزفت، هو مزفت والله. والله مزفت. لكن هم شوف سبحان الله بيسموا الحرام باسماء يرغبوا الناس ايه؟ يرغبوا الناس ايه؟ فيسمي لك المزفت معسل، عشان خد بالك انت شوف الاسم حاجه تشجعك. ويسمي لك الخمر براندي ويسكي، حاجة كده خد بالك انت، رقيقة كده يعني، حاجة تشجعك. وده من ضمن والله علامات الساعة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا زمان فعلا يعني يسمى او تسمى الاشياء بغير ايه؟ بغير أسمائها، أسمائها ليقلبوا الحلال حراما والحرام حلالا. ويسمي لك النقاب خيمة فينفرك منه، ينفرك منه تمام، ويسمي لك ها العري والمش عارف الفستان جيبة وفستان، واخد بالك؟ شوف كده حاجات كده حلوة ازاي. يوم يقول لك بقى انا لما اخش يقولوا الله ايه الفستان اللي حلو ده، بيقولوا ايه الجلباب ده، ولا شوف لك ايه يا راجل، انا اشوف حاجات حلوة ولا ايه ازاي؟ مصيبة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة يا رب. فلا بد ان تكون التجارة فيما هو ايه، فيما هو حلال. وعشان كده بنحضر بقى اي تاجر عشان يقول لك اصل الشيخ قاعد يقول التجارة مربحة، بعملك بنتاجر وبنخسر من الحرام اللي انت بتدخله. فبدأ يحسبها الماركت، ابعد السيجارة وابعد المعاصي ربنا يفتح عليك. لكن ابص لاي واحد والله يقول لك وربي وما اعبد، وابقى اتكلم مع واحد ومسلم متمسلم للاسف وبيبيع السجائر والمعسل، اخي اتقي الله سبحان الله. بيقول الدول بيقول لي بمن لا هبيع ولا هشتري، شوف معلق رزقه على ايه، يعني حاطط ان علبة السجائر دي رزقه. شوف عقول عفنة، لا هبيع ولا هشتري. يقول لك الراجل بيبقى جاي عايز يشتري حاجات ب15 جنيه وفي ضمنهم علبة سجائر، لو قلت له ما فيش سجائر مش هشتري خالص، اكن بقى رزقه على المخلوق ده بس. واللي زي ده ربنا بيزيده ايه؟ بيزيده فقر والعياذ بالله. طب ما كتير ولا بيبيع ولا معسل ولا سجاير، بسم الله ما شاء الله ربنا والله موسع وفاتح عليه سبحان الله العظيم. فقياس فاسد وعقول عفنة عفنة. فتجارة عمل محبب جدا، وتاجر النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة عائشة كان يتاجر في الحلال وكان يتحرى الحلال، فعرف بالصادق الايه الامين الامين. التجارة عمل طيب جدا، ولذلك بيقولوا ان التجارة نوعان، تجارة محلية تبيع سلعتك فين في بلدك بس، وتجارة قائمة على التنقل والاسفار. واهل العلم بيحببوا ويقول وافضلهما التجارة التي تقوم على التنقل والاسفار، دي احسنهم. ليه؟ اولا بتبعد عن احتكار السلعة، يعني بدل ما بينتفع بيها اللي هنا بس ها، يبقى غيرك كمان ايه هينتفع بيها، فبتبتعد عن احتكار السلعة. ثانيا تتعرف على ناس ومناطق واشخاص وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولذلك التجارة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجارة ايه؟ ها؟ قايمة على ايه؟ قالوا قايمة على تنقل الاسفار. طول ما انت في سفر كده عمال تتقابل مع ناس وتتعلم وتفهم وتسمع وتاخد خبرة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ وعشان كده قالوا سافر ففي الاسفار ايه؟ خمس فوائده، تمام؟ خمس فوائد، اقلها اقل فوائد دي صحبة ماجدي، تطلع بصحبة واحد تعرف على واحد بس كفاية أوي كده، دي أقل أوجه الخير، تمام؟ وعشان كده قالوا إن الطبري وهو بيفسر هذه الآية يذكر أثرا أنه مما ورد في التوراة، التوراة اللي هي مش محرفة الموجودة دلوقتي، لا التوراة اللي هي إيه؟ اللي انزلت فعلا على موسى. بيقول مما ورد في التوراة ان الله قال يا ابن ادم احدث سفرا احدث لك رزقا، ثاني احدث سفرا احدث لك رزقا. كل ما تسافر وكل ما تتنقل ها تفتح لك ابواب رزق، ولذلك تعالى بقى شوفها كده، تلاقيك قاعد هنا مش عارف تكسب، يروح يسافر دولة تانية، ايه اللي يحصل؟ يكسب، مع ان في الدولة التانية عندك هنا بيعمل ايه؟ بيكسب. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الله تقعد تحسبك، والله تقعد تستغرب، يعني تقعد تستغرب، سبحان الله العظيم. تقول ايه ده؟ ارزاق. طول ما بتتنقل، طول ما بتجد لنفسك ايه؟ رزق. خلاص، فكل ما بتحدث سفر وتنشئ سفر، ينشأ لك ايه؟ ينشأ لك رزق، ويفتح لك باب من ابواب الرزق، عشان تبقى عارف، يفتح لك باب من ابواب الرزق. فاذا النوع الاول من التجارة، التجارة القائمة على التنقل والايه؟ والاسفار. والنوع الثاني من التجارة، التجارة اللي هي التجارة اللي المحلية بقى، ان احنا ننشئ اسواق تقوم على بيع وعلى شراء وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، وأرددها وأكررها. لابد وأن يكون المال الذي بدأت به وتعمل به حلال، والسلعة التي تتاجر فيها حلال، وألا تصرفك التجارة عن ذكر الله. ودي مهمة جدا بقى، فلو أنك صرفت عن ذكر الله لا خير فيك ولا خير فيها. نفس التجارة اللي تتبعها. وعشان كده في سورة الجمعة ربنا سبحانه وتعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيه؟ وذروا. فلها حبيبي، ما تقوليش العمل عبادة، العمل عبادة، ما لم يصرفك عن العبادة فهو عبادة، فإذا صرفك عن العبادة سمي لهوا، سمي لهوا. والدليل معه، الله يقول، عشان ما حدش بس ياخدها يقول لك دي في يوم الجمعة بس، لا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. الكلام معانا بقى تجارة ولا بيع. يقول لك طب ما البيع داخل في التجارة، اشمعنى خاصه بالذكر؟ زي في سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اشمعنى البيع يعني؟ وهنا لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ده اللي بيسموه ذكر الخاص بعد الايه؟ بعد العام. طيب ليه يخص البيع بالذكر؟ قال لي انه هو اهم حاجة في التجارة بيهتم بيها الانسان، انه ايه؟ يبيع، مش يشتري، يبيع، لان البيع هو المكسب وهو مش عارف ايه، فده اشد ما يلهي. وعشان كده قلت لك انت لو نازل تشتري حاجة، تشتري حاجة، تبص تلاقيك بتطلع القرش انت متردد، الله الشاب طلع سدك، الله طب اجيب ما اجيبش الفلوس كده هتخس، ففجأة تلاقي الظهر يزل. الله اكبر، لما اروح اصلي الظهر الاول، المهم مش مشكلة، عايز تنسى كمان. طب خليك بقى قاعد، واحد قال لك استنى انا هجيب الفلوس اللي اشتري منك، فأذن الظهر، هتقوم؟ الراجل يجي ما لقانيش يبقى راحت علي البيعة. فممكن تقعد لما يأذن الظهر، ولما يأذن العصر، ولما يأذن المغرب، ولا تقوم، ولا تقوم، فلا مما يشغل. فالتجارة مع كونها تجارة والبيع مع ان الله احله، لكن ما تجيش تقول لي ما هو عبادة وتروح قاعد عن الصلاة وعن ذكر الله، ما بقاش عبادة. فشوف بقى ربنا قال: الرجال ايه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم، حط تحتها ميت خط، تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يبقى لو صرفتك التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة سميت إيه؟ لا تلهيهم، سميت إيه؟ لهوة. فما تجيش تقول لي دي بقى العمل عبادة وطاعة، لا، فما صح، سميت لهوة. فلا تلهيك تجارتك ولا بيعك ولا شرائك عن ذكر الله. صاحب محل الأذان قال الله أكبر، اقفل وتعالى صلي، واعلم أن ما فاتك ما كان ليصيبك وما أصابك ما كان ليخطئك. ما تقولش أصلاً هقفل ممكن يجي زبونين ثلاثة يلاقوني هقفل ما يجوش، لا، ما هو والله لو رزقك عندهم هيقولك ولو قعدت مش عارف إيه. وبعدين يا أخي اعمل زي ما بيعمل الإخوة الأفاضل جزاهم الله خير، علق ورقة مغلق ليه؟ للصلاة. والله اوعى تفتكر دي تخسرك ابدا. انا اذكر والله انا يوم بروح لمحل ولاقيه كاتب لي كده مغلق للصلاة، اقول له والله ما هشتري من حد غيرك، لا صلي وارجع لك كده، لانه فعلا بحس انه انسان محترم. وبدم امين على دينه وعلى اوقات عبادته سيكون امينا في بيعه وفي شرائه. لكن بالله عليك لما تخش له والصلاة مقامة وربنا بيقول له يعني الأذان قال له كده حي على الصلاة وحي على الفلاح، فلم يحرص ولم يكن أمينا على الميقات الذي حدده الله له، هيكون أمين معك في بيع وشراء؟ يعني دي فما ازاي دي هيكون أمين معك في بيع وشراء؟ سبحان الله العظيم. فمن أجل هذا قالوا إني صحيح الإسلام قد أباح لك التجارة، ولكن زي ما قلت أن تكون بمال حلال وبالشيء الحلال. يعني تفتح لي محل علشان تبيع لي كلاب مثلا زي بعضهم بيعمل، والإسلام نهى عن بيع الكلب وعن ثمنه، أو تفتح لي محل فبيع لي فيه بيرة زي ما قلنا وسياب كل، لا، يبقى من مال حلال وفي شيء حلال، وألا تصرفك عن إيه؟ عن ذكر الله وإقام الصلاة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. الشيء الرابع أن تكون التجارة قائمة على التراضي. ولذلك الإمام الشافعي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال إن أي عقد في بيع يقوم على غير تراضي فهو عقد باطل بنص هذه الآية. فلا تكرهني، وبعض الناس بيعمل كده والله، تبقى ساكن وعايز تشتري الشقة اللي انت فيه فيقرفك عشان يكرهك على بيعها، ليك قطعة أرض يعمل لك مش عارف ايه حتى يكرهك على بيعها. فدي مسألة يعني والعياذ بالله لا تقبل بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. فزي ما قلت إني لابد إن هذا البيع يقوم على التراضي، لابد هذا البيع يقوم على التراضي. وكثير من العقود للأسف بتبرم بنا ولا تقوم على التراضي. وأنا بكرر والله إني يعني جهل المسلمين بما يجوز وما لا يجوز في العقود والبيوع مسألة بقت فظيعة الآن ولا يسكت عنها والله، ولا يسكت على الله. أنا كنت لسه بكلم إخوانكم عما يسمى بالنجش، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في البيع، قاعدين مش عارفين. زي ما اتكلمنا دلوقتي عن العربون والعربون ما حدش عارف حاجة. فالنجش قل ايه النجش ده؟ نجش قل يا ابني، وبرضو معظمكم يقع فيه، وبرضو زي من الاكل اموال الناس بالبطل عشان تبقى عارف. النجش، النجش اللي هو ايه؟ تيجي تبيع سلعة، بيع سلعة وبعدين تبيع سلعة، السلعة تملها خمس قروش، ده الأصل الفعلي، لكن انت عايز تبيعها بعشرة. واحنا في الحاجات دي يعني ما نتوصاش، لو بعشرين ما فيش مال، فانت عايز تبيعها بعشرة، تقوم تجيب اتنين تلاتة توقفهم معاك. فالحاج احمد جه، السلام عليكم. عليكم السلام. كام دي؟ تقول له بعشرة. لسه يقول لك لا بتسعة. يوم الاثنين ثلاثة اللي انت موقفهم حواليك بقى، واحد يقول لك بعشرة، اخدها انا باتناشر، ده هو اخدها بتلاتاشر. والحاج احمد يقول له انا رضيت بعشرة، بعشرة. الله، هات هات وروحه مشرب الهالو. ده النكش بقى، ده النكش. واللي بتحصل دلوقتي، بتحصل دلوقتي. وكانت انا واحد من الناس كانت بتحصل معايا في يوم من الايام، رحت عشان اشتري عربيه، ها، وبرضه قاعد جنبه اتنين صحابه كده، فكام السياره؟ قال لي هي من الاخر 8000. اللاعب جنبه قال لي طب ليه تبيع عربيتك؟ قال له 8 يا راجل، لا لا لا لا، سيبها انا اخدها منك ب 10. التاني يقول له ايه؟ العربيه اللي انت كنت جايبها عندي امبارح دي؟ يوه ب 10 يا عم، خد 1000 كمان مني وب 11 انا خد. عشان انا في الاخر اقول له ايه؟ لا يا عم، طب خلاص انا موافق بثمانيه وخلص بسرعه، وبعد ما اخدها تطلع ما تساويش خمسه. شغل النصب كله يعني بيفتكروها زي ما قلت لك ايه؟ الشطار. ده موجود دلوقتي الايه؟ الصوم الصوم. وطبعا الاثنين الثلاثه اللي قاعدين دول باعوا اخرتهم بدنيا ايه؟ يا رب دنياهم، ده بدنيا غيرهم، ده بدنيا غير مجاملة لصاحبنا اللي قاعد. قمة التغفيل والغباء. إذا فكما قلت إن شاء الله تعالى، يبقى كذلك بيشترط في التجارة وفي البيع والشراء أنه لا بد وأن يكون عن تراض من الطرفين، فلا يكره مشترا على شراء، ولا يكره بائع على إيه؟ بائع على بيع. وأكرر، فعلا نحن ما أحوجنا كمسلمين إلى أن نغوص في فقه المعاملات، وخاصة فيما يتعلق بالبيع وبالشراء وبالشروط عند البيع وعند الشراء، وما يجوز وما لا يجوز. لأنك لو تتبعت هذا العلم في القرآن وفي السنة لوجدت أننا كمسلمين أبعد ما نكون عما شرعه لنا الإسلام، عما أحله لنا الإسلام، بل نقع في كثير من المحاذير التي حذر منها الله ورسوله ونهى عنها الله ورسوله. ثم قالت الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكان السؤال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الحديث فيه الشق الأول من الآية عن أكل الأموال بالباطل. فما هي العلاقة بين هذا الحديث وبين قوله ولا تقتلوا أنفسكم؟ وكيف يقتل المرء نفسه؟ إن أردت أن تعرف الإجابة عن هذين السؤالين فسوف تأتينا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. في حتة النجش اللي احنا اتكلمنا فيه، قالوا إني لو إنك أنت حضرتك زي ما أنا قلت كده بتجيب اتنين تلاتة حتى تبغي من وراء هذا أن تبيع السلعة بأكثر من ثمنها، فهذا هو النجش الحرام. ولكن هب أنني رأيت رجلا يبيع سلعة بأقل من ثمنها، فإشفاقا مني عليه وإحقاقا للحق وعدم بخس لهذا الرجل رفعت في ثمن هذه السلعة، هل يكون هذا نجش؟ قالوا: لا، ليس هذا نجش، ولا يدخل هذا في إطار المنهي عنه، وإنما هو من إنصاف المسلم لأخيه المسلم. يعني افرض ان انت اعكس بقى عندك سيارة هي تمنها 15,000 وجي واحد بيستنصح عليك وعايز ياخدها منك بايه ب10 فقلت لك لا وعلى ايه انا اخدها منك ب12 ولا ب13 ولا حتى ب15 يكون ده نكش؟ لا، لان انا الان بوصلك ليه لحقك. لكن في الصورة الاولية اللي اتكلمت عنها بخليك تاخد غير حقك. فاذا كان المزاد اللي بيحدث بيبدأوا فيه بثمن بخس حتى في النهاية يصلوا الى ثمن السلعة الفعلي فلا بأس، واذا كان بيبغى من وراءه اعطاء السلعة اكثر من حقها فهذا هو النكش المفروض. ماشي؟ وصلت؟ بس الاخ بقى بيقول لي ما معنى الحديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا؟ الحديث طبعا صحيح، وده اللي بيسموه خيار المجلس. وخيار المجلس ان احنا بنتفق على السلعة وعلى الثمن، والبائع والمشتري كلاهما له ان يقبل او يرفض في المجلس. فاذا اتفقا وانفض المجلس فلا يجوز لاحدهما ان يعود فيما قال. هذا هو معنى الحديث والله اعلم. نقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بضيف لك حاجة حاج احمد، صورة المزاد المشروع اللي زي بقول لك بنصل فيه الى الثمن الفعلي للسلعة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخرجه ابو داود في سننه، لما جاءه رجل يسأله عايز يشحت يعني، فقال اليس عندك شيء؟ قال بلى عندي قعب وحلس. قعب اللي هو اناء والحلس غطاء. فقال ائتني بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان احضرهما الرجل من يشتري هذين؟ فقال رجل انا اشتريهما بدرهم. الدرهم ده هو وصل للثمن الصحيح بتاعهم؟ لا، يبقى ما فيش مانع ان احنا نشوف اللي يزود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها من يزد المين يزود؟ فقال رجل انا اشتريهما بدرهمين. هذه الزيادة بقى فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ دي صورة. وحالة النصب اللي احنا كنا بنتكلم فيها صورة تانية خالص. ماشي؟ ان حضرتك الحديث نهى عن حاجتين، عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه، ولا ان يبيع بيعتان في بيعة او بيعتين في بيعة. يعني بعد ما انت تشتري وانا اتفقت معاك وقلت لك هديك ب10، فلو جاء لي واحد وقال لي انا اخد ب1000 ما ينفعش ان انا ابيع له عشان تبقى عارف. ادي واحد، دي حالة. الحالة الثانية اللي انت بتتكلم عليها اللي هي البيعتين، ان انا اجي ابيع لحضرتك ب10، فان جالي واحد ب100 واخد بالك اقول له خد علشان زود عليه. فبعد ما بعت لك بعته ليه؟ بعته لغيري. زي ما بيحدث ان بعض الناس بيقعد يتفق مع اكثر من واحد في مجلس واحد على سلعه واحده، ويقول لك ان جال ده يبقى هو ده، او ان خد ده لقيت ده هياخد باقل يبقى ده ياخد وده بزياده يبقى ادي للي هو ايه؟ اللي هو بزياده. تمام؟ بس اتفضل اقم الصلاه.